قال الشارح رحمه الله رحم المصنف نفعنا بعلومهما في الدارين. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة، بل هم متطوعون بالجهاد. وأما سبيل الله فهم الغزاة الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة بل هم متطوعون بالجهاد. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. وأما سبيل الله فهم الغزاة. أصل السبيل يعني اللغة الطريق، فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله، وهو يشمل كل طاعة، لكن غلب استعماله عرفا وشرعا في الجهاد، لأنه طريق الشهادة الموصلة إلى الله تعالى. فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه، لأنه مؤد إلى الشهادة الموصلة إلى الله عز وجل. وإلا ففي الأصل كل طاعة موصلة إلى الله، وبالتالي كلها تسمى في سبيل الله. وورد في الحديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، فبعضهم قال هو بالمعنى الأخف، بمعنى الجهاد، من صام يوما في سبيل الله يعني أثناء الجهاد. بعضهم قال لا، هو مطلق الصيام النفس إذا كان فيه نية الإخلاص، نية الإخلاص فيها موجودة يعني. فكل من أخذ بوجهة الأول هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو مقصود به الجهاد، والثاني أخذه على عمومه على أصله أن سبيل الله هو الطريق الموصل إليه. على كل حال قال فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه إذا كثر. ثم استعمل في الغزاة لكون الغزو قائما بهم. استعمل في الغزاة، كان الأصل في السبيل هو الطريق، ثم استخدم في كل طاعة، ثم استخدم في الغزو، ثم استخدم في الغزاة. يعني هذا وضع بعد وضع، وضع أصلا لغوي ثم صار وضعا شرعيا ثم صار وضعا فقهيا. ثم استعمل في الغزاة لكون الغزو قائما بهم. إذا لما يقول التعبير القرآني وفي سبيل يعني في سبيل الله يعني في الغزاة، وقد عرفت تسلسل الوضع. وقوله الذين لا سهم لهم في ديوان المرتزقة أي في دفترهم، ديوان أي دفتر سجل. وقوله بل هم متطوعون بالجهاد أي فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو، أيضا من باب الحث على الغزو، كما قلنا في مسألة التطوع بالضمان أو التطوع بإطفاء السائرة بين القبائل، فيستدين شخص أو يلتزم بمال ودية قتيل سبب سائرة بين قبيلتين، فالشريعة الغراء تريد أن تحث على هذه المكارم من الأخلاق والفضائل من الآداب، فتجعل هؤلاء الناس المتطوعين بهذه الأفعال والمكارم أهلا بأن يأخذوا من الزكاة ولو كانوا أغنياء. قال فيعطون ولو أغنياء إعانة لهم على الغزو، حثا لهم على الغزو، دفعا لهم إلى الغزو. قال ويجب على كل منهم رد ما أخذه إن لم يغزو. يعني إن أخذ من سهم سبيل الله لهذا الغرض النبيل فحيل بينه وبين الغزو يرد ذلك إلى الخليفة أو الوالي أو بيت بني المسلمين، لأنه إنما أخذه من أجل غرض معين خلاف الفقير والمسكين. وأما لا عفوا، ويجب على كل منهم رد ما أخذه إن لم يغزو، أو ما فضل بعد غزوه، إن فضل بعد غزوه شيء له وقع كما تقدم. يعني إن استخدم هذا المال في الغزو وفضل منه شيء، زاد فيه شيء، فيرده، إما يرد الكل إن لم يستخدمه، وإما يرد الباقي إن استخدم بعضه. أو ما فضل بعد غزوه، إن فضل بعد غزوه شيء له وقع، يعني له اعتبار مالي، له اعتبار مالي كما تقدم. تقدم ذلك في أول الكلام على هذه الأصناف الثمانية والفرق بينها. الجهاد توسعوا فيه، وقالوا كل ما يعلي كلمة الله تعالى سواء كان بالسنان أو باللسان. وطالب العلم ممن يعلي كلمة الله تعالى باللسان. ليه؟ مرتجفة. ما قلت وسعوا فيها، وسعوا. بعضهم جعل داخل غير الشافعية، يعني جعل حتى كل ما فيه طاعة لله توسع توسعا شديدا، حتى قال بناء المساجد والمستشفيات وكذا وكذا من سهم سبيل الله. خلاف كبير بين الفقهاء والمسلمين. إذا كل أنواع السبعة، لو عملناها لا تشملش، لأن الفقير ده شخص ذات، لكن في سبيل الله يعني من أجل إعلاء كلمة الله عن طريق إقامة المساجد، طبع الكتب، المصاحف، عمل مؤتمرات بالدعوة الإسلامية، تجهيز الدعاء، عمل مستشفيات. بعضهم عاما جدا، توسع جدا، خلافات كبيرة. إذا فتحت الكتب في هذا الزكاة ولا قرأت الفتاوي تجد خلافا كبيرا بين موسع ومضيق في هذا. منهم من قصر على الجهاد فقط، قال باقون يأخذون من أسهم أخرى أو من خارج الزكاة. المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم مرة تعريفهم من ذلك فرأتهم. أنا معاهم في صنف الخاص ما لو يجيك ودني هسه تعالى اعمل ايه طيب؟ لا تعالى كلمني في ودني هنا. ايش هذا الشافعي؟ لازم يجي معك فورا يندم عزم يكسب من الحسنات، من الحسنات يزيد من السيئات. انا عامل ابيض لما جاي برتد كده عامل ابيض، عايز اعمل حسنات كتير عشان اعوض ده. يعني خد اللي قد ده. خد اللي قد ده. ربنا يتصور ده. هو انت يعني اللي هو انت ولا مين؟ ربنا يقول ايه؟ ربنا يتوب علينا وعليك. مستغفر يقول ايه؟ دعاء الاستغفار، سيد الاستغفار، اي توبه، استغفر الله الذي لا اله الا هو، اي دعاء. المهم ما تعملش كده تاني. شكرا. وعليكم السلام. طيب، قال الشارح رحمه الله: واما ابن السبيل فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية. ابن السبيل، ابن السبيل هو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا بها، مارا بها يعني أعطي ابن السبيل الذي أنشأ سفرا من بلدي، يعني هو من هذا، من هذه البلد، أو أنشأ من هذه البلد سفرا، أو كان مجتازا، مش لازم يكون من أهل البلد، هم هو بدأ سفر من بلدي، كان مقيما في بلدي، سواء كان هو بلديا أصلا أو من غير البلد، أو كان مجتازا، ويعني محطة بلدي هي محطة مرور فقط، واحتاج بشرط الحاجة وعدم المعصية. قال المحشي رحمه الله: وأما ابن السبيل إنما قيل له ابن سبيل لكونه ملازما له. الضمير يعود على إيه؟ ملازما له، الضمير يعود على السبيل. إنما قيل له ابن السبيل لكونه ملازما له كملازمة الابن لأبيه، فكأنه ابنه، فكأنه ابنه، كما أن كما أن الابن يلزم أباه، فالمسافر يلزم الطريق، طريق السفر لزوما طويلا، طالما هو مسمى مسافرا، فلذلك سمي ابنا لهذا السبيل، أو أطلق عليها أنه ابن لهذا السبيل، لهذا الطريق. ومن هذا المعنى قيل للملازمين للدنيا المنهمكين في تحصيلها أبناء الدنيا، لأنهم لزموها أيضا. قال: فهو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها، أي من يبتدئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مارا ببلدها في سفره، فيعطى ما يوصله مقصده أو ماله كما مر. ويشترط فيه، أي في ابن السبيل، أي في إعطائه الحاجة، فلو لم يحتج بأن كان معه ما يوصله مقصده أو ماله لم يعطى. كل مسافر، لا، مسافر المحتاج. وعدم المعصية، الشرط الثاني عدم المعصية، أي بسفره، بسفره يعني بسبب السفر، مش في السفر، تفريق يعني بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. العاصي بالسفر يعني استخدم هذا السفر من أجل المعصية، ذاهب ليعصي الله تعالى والعياذ بالله، لكن مسافر في أمر مباح أو طاعة ثم عصى فيه، فلا يخلو الشخص أو المرء أو الإنسان من معصية، فهذا يترخص ويعطى من الزكاة، ولا شيء يمنعه من أخذ الزكاة. قال: وعدم المعصية أي بسفره، فلو كان عاصيا بسفره لم يعطى، فلو كان عاصيا بسفره لم يعطى. وكذا لو سافر لغير غرض صحيح، كما لو كان هائما، لغير المعصية بقى، أضاف علينا إضافة شرطا ثالثا، أن يكون مسافرا، ألا يكون مسافرا لغير غرض، لغرض صحيح. لو سافر لغير غرض صحيح فلا يأخذ. ومثال أنه يسافر لغير غرض صحيح أنه يكون هائما، هائما يعني لا وجهة له، أين تتجه لا وجهة لي، يمشي هنا يمشي هنا يمشي هنا، هذا لا يترخص برخص السفر من مدح ثلاثة أيام على الخف، ومن قصر ودمع وما وغير ذلك. وكذلك لا يسمى ابن سبيل يأخذ من الزكاة. طيب، قال الشارح رحمه الله: وقوله وإلى من يوجد منهم، أي الأصناف، فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد، فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم، ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف من الأصناف الثمانية. طيب، نقرأ التحشية على ما سبق. يبقى سنعطي هذه الأصناف الثمانية على المذهب إن وجدوا لزوما ووجوبا، فإن وجد البعض دون البعض أعطي البعض الموجودون وصرف عليهم، أما إن لم يوجد الجميع حفظت الزكاة حتى يوجدوا إما كلهم أو بعضهم. قال المحشي رحمه الله: وقوله مبتدأ، خبره قوله فيه إشارة إلى آخره، وكلام الشارح وقوله ده مبتدأ، أين خبره؟ قول الشارح أيضا فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن وجد. قال المحشي: وإلى من يوجد منهم، عطف على قوله إلى الأصناف الثمانية، إذا تصرف إلى الأصناف الثمانية وتصرف إلى من يوجد منهم إن وجد البعض دون الكل يعني. والمراد من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك، لأنه يحرم عليه نقلها إلى غيره. إلى غيره ضمير يعود على إيه؟ محل الزكاة. محل الزكاة صح يا محمد يا سامي. والمراد من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك، لأنه يحرم عليه الضمير يعود على المالك، لأنه يحرم على المالك نقلها الضمير يعود على الزكاة، نقل الزكاة إلى غيره الضمير يعود على محل الزكاة. قال: أو في محل ولاية الإمام بالنسبة له. أو في محل ولاية الإمام بالنسبة له، يعني تصرف إلى الأصناف الثمانية في محل ولاية الإمام بالنسبة للإمام، أو إلى من يوجد من الأصناف الثمانية في محل ولاية الإمام بالنسبة للإمام. قال: لجواز النقل له، الضمير يعود على الإمام، لجواز النقل للإمام. طيب: وإلى من يوجد منهم أي الأصناف، تفسير للضمير في قوله منهم، منهم جار ومجرور، أي حرف عطف، فما بعد أي يعرب إيه؟ نعم، عطف بيان لما قبل أي، وما قبل أي في محل جر بمن، فما بعد أي مجرور، ولذلك قال أي الأصناف، فأي هنا تفسيرية مبينة، تفسيرية مبينة، أي الأصناف تفسير للضمير في قوله منهم. فيه إشارة، فيه أي في ذلك القول، فيه أي في ذلك القول إشارة إلى أنه أي الحال والشأن، يفسر الضمير في أنه، أنه ضمير المفرد الغائب، المذكر ده ضمير الشأن والحال الذي تفسره الجملة التي بعده، سيقول لك أن الضمير هنا لا مرجع له قبل ذلك، بل المرجع سيأتي بعد ذلك وهو جملة مفسرة لضمير الشأن، كما في قوله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها ضمير المؤنث المفرد الغائب ده ضمير القصة التي تفسره ما بعدها، وهي قوله تعالى: لا تعمل أبصار، أو قل هو الله أحد، هو ضمير مفرد الغائب ضمير الشأن والحال، يفسره جملة الله أحد. فضمير القصة أو الشأن أو الحال تأتي بعده جملة تفسره. فقوله فيه إشارة إلى أنه إذا فقد بعض الأصناف، أنه الضمير هنا، أنه ضمير اسم أن دوت ضمير الشأن الذي تفسره الجملة التي بعده. وقوله إذا فقد بعض الأصناف ووجد بعض الأصناف، أي كما في زماننا هذا، فإنه إنما يوجد بعض الأصناف كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل دون البعض، مش مكاتبون مثلا، ممكن في زمنه لم يكن هناك مكاتبون، الله أعلم، أظن كان في مكاتبون، لكن ربما ما فيش عاملون، ربما ما فيش غذاء، الله اعلم. مهم في بعض الاصناف دون بعض، اي كما في زماننا هذا فانه انما يوجد بعض الاصناف كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل، تصرف لمن وجد، اي فيرد نصيب البعض المفقود على الموجود، ويجب تعميم من وجد منهم. اذا عندنا ثمانية اصناف وجدنا سبعة دون الثامن، فنرد نصيب الثامن على السبعة، فيرد نصيب البعض المفقود على الموجود، ويجب تعميم من وجد منهم، نعمم كل السبع الموجودين، كل أصناف السبع الموجودين. فإن فقدوا كلهم، أي في محل الزكاة يعني بالنسبة للمالك، أو في محل ولاية الإمام، لكن قوله حفظت الزكاة إلى آخره ظاهر في الثانية، ظاهر في الثانية يعني أن الكلام على الإمام، حفظت الزكاة لأنهم فقدوا في محل ولاية الإمام، ليه ظاهر في الثانية؟ سيقول الآن ظاهر في الثانية، فلعلها المراد دون الأولى، مش محل المالك ولكن محل ولاية الإمام. ليه؟ قال لأنه تقدم أنه إذا عدموا كلهم في محلها، محلها اللي هي محل الزكاة، وجب نقلها إلى مثلهم بأقرب بلد إليه. يبقى لما قال فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة، يحتمل في الظاهر كده يحتمل في شيئين، يحتمل فقدوا في محل الزكاة المالك، وفقدوا في محل ولاية الإمام، يحتمل هذا. لا، في الحقيقة هو متعين في الثاني فقط، لأن الأول لو مشينا عليه فحفظنا فقد المستحقون في محل الزكاة، وجب نقلها إلى أقرب بلد إلى المزكي، إلى أمثالهم من أقرب بلد إلى المزكي. لكن لو فقدوا في محل ولاية الإمام فلا تحفظ، هذا بقى الحكم يأتي هنا، تحفظ إلى أن يوجدوا كلهم أو بعضهم. شهري فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ طب أخبرنا بهذا الفرق، احكي لنا هذا الفرق. فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة، ما معنى هذا الكلام؟ وهل هو دار على ظاهره ولا متعين في بعض أفراده، ولا ماذا ترى من قول الشارح؟ إذا فقدوا كلهم، ما معنى فقدوا كلهم؟ حفظت الزكاة، فقدوا فين؟ في محل الزكاة ولا في محل ولاية الإمام؟ طب لماذا لا يكون في محل الزكاة؟ لو في محل الزكاة نقل إلى أمثالهم من أقرب البلاد إليه، إلى المزكي، صح. فيتعين أن الكلام إن فقدوا في محل ولاية الإمام حينئذ تحفظ حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم. قوله حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم، أي فإن وجدوا كلهم أو بعضهم صرفت إليهم. أما في الأول فظاهر، إن وجدوا كلهم صرفت إليهم، هذا ظاهر. أما في الأولى صح، أما في الأولى فظاهر، أما في الأولى يعني إن وجدوا كلهم صرفت إليهم، هذا ظاهر واضح جلي لا حاجة للبيان فيه. وأما في الثانية يعني إن فقد إن حتى وجد بعضهم، قال إن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم، فإن وجدوا كلهم صرفت إليهم، هذا ظاهر. لكن إن وجد بعضهم تصرف إليهم برضو ولا ننتظر حتى يتموا؟ قال لا، برضو تصرف إلى البعض هذا، قال وأما في الثانية فلأنه لماذا يصرف إلى البعض ولا ينتظر حتى يتم الثمانية؟ قال فلأنه يرد إلى بعضهم الذي وجد منهم نصيب من لم يوجد. نحن قلنا لو وجد البعض دون التمام نرد نصيب المفقودين على الحاضرين أو على الموجودين، فكذلك لو فقد الجميع ثم وجد البعض 5 من 8 3 من 8 1 من 8 7 من 8 نعطي البعض فقط، نصرف الجميع إلى البعض ونعطي نصيب المفقودين إلى الموجودين، نصرف نصيب المفقودين إلى الموجودين. فيش أي سؤال إلى هنا؟ إن فقدت الثمانية الأصناف، فقدت ثمانية أصناف كلهم، ماذا نفعل في محل ولاية الإمام؟ ماذا نفعل؟ نحفظ الزكاة، حفظناها سنة أو سنتين، شهر شهرين، أسبوع أسبوعين، فوجدوا كلهم، ماذا نفعل؟ نعطيها للثمانية. طيب وجد بعضهم، وجد من الثمانية صنف واحد فقط، ماذا نفعل؟ مش نردها، نصرفها إليه، مش هنرد، نصرفها كاملة إليه. بيقول لي والله احنا معانا فرعان، معانا فرع ان يوجدوا كلهم وتصرفوا اليهم، في اي مشكلة في هذا؟ هذا ظاهر. قال لي هذا ظاهر، لا وجد الثمانية تصرفوا اليهم كظاهر الآية. ان وجد البعض قد يلتبس على البعض فيقول طب ننتظر لما يتم الثمانية ولا نعطي البعض وهو الواحد في مسألتنا؟ قال لا اعطي البعض. ليه؟ يقول اليس الامر أنه إذا وجد البعض دون البعض صرفت إلى البعض ورددت نصيب المفقودين على الموجودين، أليس الفرع سبق بهذا؟ إذن إذا وجد البعض أعطي البعض كل المال، بعضه حقهم والبعض الآخر رد من المفقودين عليه. فإذا المفقود لما ينتهي بس السائل لو كانت محل ما احنا قلنا لو في محل الزكاة بنقولها الى اقرب البلاد. وجد بقى وجد احد الاصناف ظهر كلها عليه ولا محل الزكاة؟ اه احنا قلنا وجدنا بعض الاصناف نعطيهم والبعض الاخر نعطيهم لاقرب البلاد لامثالهم. لم نجد ابناء سبيل في بلد الزكاة، نعطيها الى ابناء السبيل في اقرب البلاد اليه. نعم ولا يقتصر في إعطاء الزكاة. نخرج نقرأ ما على الهامش، نقرأ كلام الماتن والشارح. ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من 3 من كل صنف من الأصناف الثمانية إلا العامل، فإنه يجوز أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية، وإذا صرف 2 من كل صنف غرم للثالث أقل متمول. وقيل يغرم له الثلث. هذه الفروع يتكلم فيها على بعد أن عرفت أنه يصرف الزكاة إلى الثمانية الأصناف، إلى كم واحد من كل صنف يصرف؟ يصرف إلى فقير واحد ولا إلى فقيرين ولا إلى 3 ولا إلى أكثر ولا إلى كم؟ يصرف إلى مسكين واحد ولا إلى 2 ولا 3 ولا إلى كم؟ يصرف إلى ابن سبيل واحد ولا إلى 2 ولا إلى كم؟ فيقول لا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من 3 من كل صنف، احتراما للفظ الجمع الذي ورد به ظاهر الآية وظاهر النص، الصدقات للفقراء بالجمع وهكذا. حتى الذي جاء على صيغة المفرد جاء بمعنى الجنس الذي يعني العموم يعني الجمع، فهو مفرد في اللفظ عام في المعنى. خلاص. فقال المحشي رحمه الله ولا يقتصر في إعطاء الزكاة على أقل من 3 من كل صنف. الشافعية يجبون أن يعطى 3 من كل صنف. قال ظاهره بل صريحه أنه يجوز الاقتصار على 3 من كل صنف. لما بيقول لا يجوز الاقتصار على أقل من 3 بينهاني ويمنعني من أن أعطي واحدا فقط، من كل صنف او اثنين فقط من كل صنف، ويقول لي ابدأ من ثلاثة. لما قال لي ابدأ من ثلاثة لا يوجب الاكثر، يقول لي لا تعطي واحدا فقط، لا تعطي اثنين فقط، وابدأ من ثلاثة. يعني لك ان تعطي ثلاثة، ولك ان تعطي اربعة، ولك ان تعطي عشرة، ولك ان تعطي الف، ولك ان تعطي اكثر. طيب اذا اتمسك بهذا بقى، لي ان اعطي ثلاثة، لك ان تعطي ثلاثة. لذلك قال بل ظاهره بل صريحه انه يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف، فالممنوع هو اعطاء واحد او اثنين. خلاص، يبقى ما يتحقق به الجمع هو ثلاثة كاف في حصول المطلوب، والزيادة على ثلاثة غير واجب، يكفي أن أعطي ثلاثة فقراء أو ثلاثة مساكين إلى آخره. ظاهره بل صريحه أنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف. قال وهو مفروض فيما إذا قسم المالك ولم ينحصروا، أو انحصروا ولم يوفي بهم المال، دون ما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصروا ووفى بهم المال، فإنه يجب حينئذ التعميم كما مر. يعني هناك صورة يجب فيها التعميم وعدم الاقتصار على ثلاثة، عندنا من الفقراء في محل الزكاة عشرة، يبقى لا اقتصر على ثلاثة، لابد أن أعطي العشرة. ما هي هذه الصورة؟ قال صورة ما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصروا ووفى بهم المال، لابد من هذه القيود، أن يكون القاسم هو الإمام أو المالك في قوم من الأصناف الثمانية محصورين، في فقراء محصورين. وقلنا قبل ذلك المحصورون هم الذين يمكن عدهم بالعين المجردة، إذا اجتمعوا في صعيد واحد يمكن عدهم بالعين المجردة بلا لخبطة بلا اضطراب، أنهم إذا كثروا كثرة شديدة أكثر من هذا المحصور يضطرب الإنسان في العد ويحتاج إلى إعادة العد ثم يخطئ مرة ثانية وهكذا. الحصر هذا حصروه ب300 وبعضهم حصروه ب400 كما سبق وقلنا هذا. فإن كانوا محصورين وكان القاسم هو المالك، أو كان الإمام هو القاسم والمال قد وفى بهم يعني يستوعبهم، فيجب التعميم ولا يقتصر على ثلاثة. إلا إن فقد هذه الشروط أو بعضها لو اقتصر على ثلاثة جاز. نعيد الفرع مرة أخرى. قال وهو مفروض، مفترض يعني، فيما إذا قسم المالك ولم ينحصروا. قسم المالك ولم ينحصروا، يعني كان الفقراء أكثر من 400 والقاسم هو المالك لا الإمام، فيجوز له أن يقتصر على ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة. بعض هؤلاء الفقراء. وهو مفروض يعني مفترض متصور أو ينطبق على حالة ما إذا قسم الإمام ولم ينحصروا، أو انحصروا ولم يوفي بهم المال. هم محصورون يعني أقل من 300 من الفقراء، ولكن من لا يفي هؤلاء 300، يبقى أيضا يجوز أن نعطي ثلاثة من هؤلاء 200 مثلا، هم قوم محصورون، دون ما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصروا ووفى بهم المال، فإنه يجب حينئذ التعميم. يبقى الإمام عليه أن يعمم، يجب عليه أن يعمم، والمالك إذا قسم وكان القوم محصورين ووفى بهم المال وجب عليه التعميم. إذا قسم الإمام وجب عليه التعميم لأنه متهم، لو أعطى البعض من البعض يتهم، فيجب عليه التعميم. أو قسم المالك في قوم من المستحقين محصورين حال كون المال وافيا، يجب عليه التعميم أيضا. في أي سؤال إلى هنا؟ لا. المال يكفيهم، يكفي هؤلاء العشر فقراء لسد الحاجة. لسد الحاجة ولا العمر؟ ما هو الحاجة في العمر، بلاش غلاف. من الأصناف الثمانية لا يقتصر على أقل، يعني هو يعني طب إيه المقابل؟ بس السؤال البايخ اللي انت بتقوله ده، إيه المقابل؟ الحاجة بتاعت إيه؟ لما قلناش العمر هنقول إيه؟ انت بتقولي الحاجة ولا العمر؟ كأن الحاجة ديت مختصة بإيه؟ لا معلش، عشان بس السؤال اللي ملوش لازمة، لو ما كانش العمر الغالب هيكون إيه؟ اليوم ولا الساعة ولا الأسبوع ولا إيه بالضبط؟ الحاجة بتاعت إيه؟ بتاعت النهاردة ولا بتاعت النهار ولا بتاعت الليل ولا بتاعت بكرة ولا بتاعت إيه بالضبط؟ يبقى سؤال إيه؟ سؤال إيه؟ بايخ وغلط وحاجات زي. نعم خلاص، يبقى المال مش واقف، يبقى يجوز الاقتصار على ثلاثة فقط. عند الشافعية يجوز أن نقتصر على ثلاثة، لا نعطي واحدا ولا اثنين، بل نبدأ بثلاثة، نعطي ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. لا شيء له، أنا اللي هأعطي، ده المالك أنا. بعد كده حضرتك هتعطي ثلاثة تانيين، بعد كده الشيخ عبد الهادي هيعطي عشرة. المالك اللي هو صاحب البيت، المالك هو صاحب البيت مش الملك. المالك يعني مالك المال، المال ده اللي هو الذهب او الفضه او الاغنام او المحاطيل او الثمار، مالك المال. عندنا مالك وعندنا والي، مالك وملك اللي هو الخليفه، مالك يعني مالك المال. طبعا ممكن لو ايه، لو مالك ولا والي؟ المالك ما يحفظش الزكاة، المالك يوديها البلد الاقرب اليه. يعني حضرتك بعد تزكي ما لقيتيش حد من الاصناف الثمانيه هنا، هتروح مودياهم على بنها، تروح مودياهم على بني سويف، تروح مودياهم على الفيوم، اقرب البلاد اليك. طيب انتقلنا الى الوالي. الوالي يحتفظ في ولايته بالمال. لا الا العامل. لا لسه. قال من الاصناف الثمانيه اي لذكرهم في الايه الكريمه بصفه الجمع، الكريمه دي من عندي، بصيغه الجمع، فيما عدا سبيل الله وابن السبيل. يعني هي هما الموضعان او الكلمتان او الحرفان الواردان بصفه المفرد، وبقيت ذلك وارد بصفه الجمع. قال حيث قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه، اقرا الايه. قال والجمع هو المراد بسبيل الله، يعني سبيل الله، وإن جاء بصيغة المفرد في سبيل الله إلا أنه مراد بالجمع. ليه؟ قال لأنه اسم للغزاة، كما مر أن سبيل الله مقصود به الغزاة، وهو المراد أيضا بابن السبيل. وهو المراد أيضا بابن السبيل. وهو الضمير يعود على إيه؟ هو الضمير يعود على إيه؟ وهو المراد أيضا بابن السبيل. وهو الغزاة يعود على ابن السبيل. حد معطوبة ولا حاجة؟ الجمع. كلمني أنا بسأل، في حد معطوبة؟ نعم. طب اقرأي العبارة مرة أخرى، ارجعي إلى الوراء مرة أخرى واقرأي. من الأصناف الثمانية، اقرأي يا أمة الله. أنت معاك كتاب الفقه ولا معاك كتاب النحو ولا معاك كتاب إيه إن شاء الله؟ الجمع، أحسنت. طيب خلاص، براءة. يبقى بيقول والجمع هو المراد بسبيل الله لأنه اسم للغزاة كما مر، وهو أي الجمع المراد أيضا بابن السبيل. ليه؟ قال لأنه جنس المتحقق في الجمع. عندك إيه؟ مش فاهمة. لأنه للجنس المتحقق. أحسنت. لأنه للجنس. لأنه للجنس. ابن السبيل المقصود به الجن المتحقق في الجمع. ما القرينة؟ ما الدليل؟ هذا كلام دعوة كده بلا قرينة. قال لا، بقرينة التعبير بالجمع في صدر الآية. ومن المعلوم أن أقل الجمع ثلاثة، بقرينة التعبير بالجمع في صدر الآية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ظل يعدد الجموع ثم جعل ابن السبيل واستخدم الجنس مكتفيا بقرينة الجمع في أول الآية. إلا العامل، يبقى الواجب أن نعطي على الأقل ثلاثة إلا العامل، فإنه يجوز أن يعطى واحد منهم من العمال أو اثنان إن اكتفى الأمر به أو بهما. قال إلا العامل فإنه يجوز إلى آخره. قال هذا لا يظهر إلا إذا قسم الإمام، مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك، فالاستثناء منقطع. استثناء منقطع يعني إيه؟ نعم، الاستثناء منقطع يعني إيه؟ ده كلام اصطلاحي عند النحاة. نسأل. نعم يا دكتور. صح، أحسنت. يبقى اللي معك كتاب نحو فعلا كده، تأكدنا أن اللي معك كتاب نحو. يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني جاء القوم إلا حمارا فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، فالاستثناء منقطع. المستثنى يعني ما بعد إلا من غير جنس المستثنى منه اللي هو قبل إلا. فبيقول الآن السياق في قسمة المالك، والآن بيستثني العامل، والعامل لا يظهر إلا عند قسمة المالك. يبقى إذن الاستثناء منقطع، يعني ما بعد إلا ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس ما قبل إلا. طيب مرة أخرى، إلا العامل فإنه يجوز إلى آخره. هذا لا يظهر إلا إذا قسم الإمام، مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك، فالاستثناء منقطع. ويحتمل أن المعنى إلا العامل فإنه يسقط فيكون مناسبا للفرض مثل الغرض دفاع دي، مش كده النص القديم الفرض. طيب، ويحتمل أن المعنى إلا العامل فإنه يسقط فيكون مناسبا للفرض. وعليه شرح الشيخ الخطيب، فإنه قال إلا العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك، يعني مش إلا العامل يعطى عامل واحد ويعطى أو يعطى عاملان، لا ده أصلا لا يعطى، لأن القاسم هو المالك. المالك عندما يقسم لا حاجة للعامل أصلا، يعني العامل لا يشتري لا يأخذ منه شيئا، ولا يحتاج إلى أن يحشر ويجمع الناس ويعطي المستحقين. فالمالك، المالك يعني صاحب المال، هو الذي يقسم. يبقى العامل لا دور له أصلا في الزكاة، فالعامل مستثنى، مستثنى من الثمانية، يبقى هما سبعة فقط. إذا قسم المالك يقسم على سبعة، خلاص. أما إذا قسم الإمام فيأتي الكلام بقى، هل نحتاج الإمام يحتاج إلى عامل واحد؟ خلاص يبقى يكفي واحد، ويستثنى من شرط عدم وجوب عدم جواز الاقتصار على أقل من ثلاثة. وعليه شرح الشيخ الخطيب، فإنه قال إلا العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك، لكن شارحنا جرى على الأول. لكن شارحنا من شارحنا ابن قاسم جرى على الأول. جرى على الأول اللي هو أن إيه هو الأول يا طارق؟ أيوة يا سيدي، أنت اللي سيدي، بس تقول لي مين هو الأول؟ ولكن شارحنا ابن قاسم جرى على الأول. من هو الأول؟ شهريل بن جعفر. ولكن شارحنا جرى على الأول إبراهيم. هي حكاية يعني، هي كلمة واحدة، كلمة واحدة مش يعني، هي مش خطبة جمعة. جرى على الأول إن القاسم هو المالك، خلاص كلمش من الإذن يا أخوان، مستاذن وبعدين كده. طيب قال وإن حصلت به الكفاية، إن حصلت عفوا، إن حصلت به الكفاية، فإن لم تحصل به الكفاية، لم تحصل كفاية بعامل واحد، يعني توزيع الزكاة وجمع الزكاة لم يكفي إلا بأكثر من عامل. قال فإن لم تحصل به أي بالعامل الواحد الكفاية، زيد عليه ما تحصل به الكفاية. اليوم عاملين حصلت بهما الكفاية يعطون ولا يعطى أكثر من ذلك، حصلت بثلاثة يعطى ثلاثة، حصلت بعشرة يعطى عشرة. قال ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله. هنعطي العامل كم من الزكاة؟ نعطيه ما يكفي يعني متوسط العمر الغالب مثلا؟ لا، نعطيه قدر أجرة مثله، كما أعطينا الغازي على قدر ما يحتاجه في غزوته هو أهله في غيبته عنه، وابن السبيل ما يوصله إلى مقصده أو إلى ماله. فنعطي العامل قدر أجرة مثله. موظف، الموظف دوت بياخد قد إيه؟ بياخد 500 جنيه في الأسبوع، ياخد 500 جنيه في الأسبوع، مش ياخد بالعمر الغالب. قال ولا يعطى ولو متعددا، يعني لا يعطى العامل أو العاملات أو العشرة إلا قدر أجرة مثله، فهو مستثنى. ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر، قدر دي نعرفها إيه؟ ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله، قدر نعرفها إيه؟ نعم، حالتك حلوة، حالتك رائعة، حالتك جميلة، ها قدر نعرفها إيه؟ نعم غلط. نعم مفعول ثاني صح، معاك كتاب نحو صح، صح مفعول ثاني. انت عايز تقولي مفعول دي ثاني بس ما قلتيش، ولذلك هو غلط. معلش الإجابة دقيقة عندنا، مفعول ثاني، لأن أعطى تنصب مفعولين، وده بفعل مبني المجهول، ونائب الفاعل ضمير مسلسل تقديره هو يعود على العامل. ولا يعطى العامل ولو متعددا إلا قدر، يبقى قدر مفعول ثاني. طيب متعددا نعربها إيه؟ عايز إيه؟ تعرف إيه؟ خبر كان المحذوفة مع اسمها، أحسنت ممتاز. متعددا إعرابه خبر كان المحذوفة مع اسمها التي تحذف كثيرا بعد لو وإن، كان بتحذف كثيرا بعد لو وإن، ولو كان قضيبا من أراك. ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله. قال فهو مستثنى من وجوب التسوية بين الأصناف كما مر التنبيه عليه. فهو أي العامل مستثنى من وجوب التسوية بين الأصناف كما مر التنبيه عليه. مستثنى، فهو مستثنى، إعراب مستثنى إيه يا محمد يا سعيد؟ فهو مستثنى. بص هنا ليه، وهنا في محمد سعيد، ده محمد سعيد، طب اعرف يا محمد سعيد. فهو مستثنى محمد سعيد الثاني، محمد سعيد الثالث. خبر، ما اعرابه هذا الخبر؟ بارك الله فيك، صح، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، أحسنت ممتاز. ضمة مقدرة خبر مرفوع، فهو مبتدأ مستثنى خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب الآن بعد ما علمنا أننا لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاث، طيب وخالف بعضهم فأعطى اثنين، هذا المال ليس مال المالك بل مال المستحقين الثلاثة، فخالف المالك وأعطى اثنين، طب أين حق الثالث؟ هو الآن صار مدينا للثالث، صار مدينا للثالث، الثالث يقول له أعطني حقي، إنه ليس مالك ولا مال أبيك، إنه ليس مالك عفوا ولا مال أبيك. طيب هو أعطى كل زكاته لاثنين وحقه أن يعطي للثالث، فصار مدينا للثالث بكم؟ قولان. قال وإذا طرف الاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول أو متمول، أقل متمول. وقيل بالقول الثاني الضعيف يغرم له الثلث، يبقى صار مدينا للثالث بأقل ما يقال عليه مال، أقل ما يتعارف عليه أنه مال، ده القول الراجح. القول الثاني الضعيف أنه يغرم له الثلث. ليه الثلث؟ قال ما هو حقه أن يسوي بين الأصناف ويسوي بين أصحاب الحاجات من كل صنف، فكان حقه أن يعطي الثلاثة ثلثا وثلثا وثلثا، فلما أعطى اثنين فقط المال كله يغرم للثالث حقه والثلث. طيب فيعلق المحشي فيقول غرم للثالث أقل متمول هو المعتمد، يعني هو الراجح هو المفتى به. وقيل يغرم له الثلث ضعيف بدليل التصدير بقيلة التي للتضعيف غالبا. ووجهه، ووجهه عايزين نعرف، نريد أن نعرف الضمير يعود على إيه. ووجهه أنه ضيع عليه الثلث بإعطائها للاثنين، هو ظاهر فيما إذا وجبت التسوية، لكن القول الأول يوجه بأن الكلام مفروض فيما إذا لم تجب التسوية، وعلى هذا فلا خلاف بين القولين. الحقيقة أن الخلاف لفظي، خلاف لفظي ليه؟ لأن كل يتكلم على شيء غير اللي بيتكلم عليه الآخر. القول الأول بيتكلم في حالة ما لم تجب التسوية. القول الأول بيقول يغرم للثالث أقل متمول، ده حالة ما لم تجب التسوية، يعني أعطي هذا 10 وهذا 1 وهذا 100، وأعطيت الزكاة لاثنين بأغرم للثالث 1، أغرم للثالث نصف، أقل ما يقال عليه مال. ليه؟ لأنه لا يجب تسوية أصلا. لكن من جرى يعني على القول بأنه يجب التسوية فعلا يأتي بقى موضوع الثلث، ويأتي القول الثاني ويكون هو الراجح أنه يغرم للثالث الثلث، يغرم للثالث الثلث، يبقى كل يتكلم على قول غير الآخر، يبقى هذا لا يسمى أن لا يقال عليه قولان، وإنما يقال أنه قول على حسب المذهب، على حسب الرأي، على حسب المدخل. دخلنا من أي مدخل؟ من مدخل التسوية ولا من مدخل عدم وجوب التسوية؟ دخلنا من مدخل وجوب التسوية يبقى يغرم للثالث الثلث، دخلنا من مدخل عدم وجوب التسوية يغرم للثالث أقل متمول، يبقى لا ليس رأيين وإنما هما رأي واحد في الحقيقة. نعيد العبارة مرة أخرى. وقيل يغرم له الثلث ضعيف، ووجهه الضمير يعود على إيه بقى؟ وجه التضعيف. ووجهه أنه ضيع عليه الثلث بإعطائه للاثنين، نعم بإعطائها، وجه أنه ضيع عليه الثلث بإعطائها، صح ما هي عندي بإعطائها، بإعطائها للاثنين، بإعطائها الزكاة للاثنين، وهو ظاهر فيما إذا وجبت التسوية، لكن من القول الأول يوجه أنه هو يعطى أقل متمول، يوجه بأن الكلام مفروض فيما إذا لم تجب التسوية، وعلى هذا فلا خلاف بين القولين. سؤال، ووجهه الضمير يعود على ايه؟ وجهه ضعيف. احسنت ممتاز. وجه الضعيف مش وجه الضعف او التضعيف، وجه الضعيف، لانه قال في المقابل يوجه، لكن القول الاول يوجه، قول الثاني يوجه، يبقى قول الضعيف. ووجه اي وجه الضعيف، وجه القول الضعيف الثاني مش وجه التضعيف، وجه القول الثاني الضعيف. ووجهه الضمير يعود على الوجه الثاني الضعيف. ممتاز احسنتم. قدر اقل المتمول اليوم كام؟ القدر الاقل المتمول اللي يعد مالا عند اقل الناس، اللي هو يعتبر لقطة، اللي هو لو أخذ يعتبر لقطة. ما المال الذي لو وقع منك رجعت إليه لتأخذه؟ يعني بعد ما سيادتك كده حضرت الدرس مشيت ورجعت إلى بيتك، في الطريق إلى بيتك تذكرت أنك أدخلت يدك في جيبك فسقط منك المال، ما المال الذي إذا وجدته ناقصا من جيبك رجعت لتأخذه؟ 5 قروش أظن لا، إذا هذا ليس من أقل متمول. أقل متمول هو أقل ما يعد مالا يعني. نعم. مين جاء؟ الشيخ جاد الرب رحمه الله كان يقول متمول، أو عفوا الشيخ الحسيني سألناه على هذا السؤال، الشيخ حسين الشيخ رحمه الله أبو عبد الفتاح الشيخ رئيس الجامعة السابق، سألنا في هذا السؤال قال متمول، والبعض يقول متمول. تنقل هذا عن الشيخ الحسين، سألته أنا بنفسي أو كنت سامعا لمن سأله، كنت حاضرا لمن سأله. نعم. هذا بيتكلم في حاله، وبيتكلم في حاله ثانيه، مفيش خلاف بين القولين. ده بيتكلم في حاله وجوب التسويه، وده بيتكلم في حاله عدم وجوب التسويه. امتى ياتي الخلاف؟ لما يكون الاثنين واردا، ولما يكون الاثنان واردين على محل واحد. لما نخش من الباب ده فنقول دخلت من الباب فوجدت عمودا، الثاني يقول دخلت من الباب فوجدت عمودين. يا لخبطه، ده خلافه، وحصل خلاف لان كلاهما دخل من نفس الباب ووصف وصفا مختلفا. يقول بقى والله احدهما صادق والاخر كاذب، او احدهما متوهم والاخر متحقق. لكن لما يقول دخلت من هذا الباب فوجدت عمودا، ويقول انا الاخر دخلت من هذا الباب فوجدت عمودين، لا خلاف اصلا. وايه الخلاف؟ هما دخل مكانا واحدا بس كل من باب، فلا خلاف. وهنا ايضا يتكلم كل من له وجهه، فدخل من باب غير الباب الاخر، ما يسمى بالخلاف اللفظي. احد تعريف الخلاف اللفظي ان كلا يتكلم على شيء اخر غير الذي يتكلم عليه الاول. يعني هو اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اللي بيقول متمول خلى اسم مفعول، اللي بيقول متمول خلى اسم فاعل. صرف يعني، هذه مسألة صرفية. فتح الله عليكم، بارك الله فيكم، نفعني وإياكم بالعلم. ونقرأ كلام الشارح في الخارج، قال وخمسة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم. الغني، عد معي لو سمحت. 1 الغني، الغني بمال أو كسب. 2 العبد. 3 بنو هاشم. 4 بنو المطلب، سواء منعوا حقهم من خمس الخمس أم لا، وكذا عتاقهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. النسخة القديمة عتقاؤهم. انت تسكت خالص، انت تسكت تماما. هنسمع النسخ القديمة بس، معاك نسخة قديمة محررة مدققة من حوالي، طبعت من حوالي 80 سنة او اكثر. حضرتك معاك نسخة قديمة محررة مدققة طويت من أكثر من 80 سنة. حضرتك معاك نسخة قديمة طيب. وكذا عتاقهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور. قال والكافر رقم 5. وفي بعض النسخ ولا تصح. هذه الترقيمات سنرى أنه بعضهم ترقمها ترقيمات أخرى، يعني هذا ترقيم مبدئي لأن الغني بمال أو كسب رقم 1، بعضهم جعل الغني بمال رقم 1 والغني بكسب رقم 2. بنو هاشم وبنو المطلب هل هما اثنان ولا واحد؟ بعضهم جعلها واحدا وبعضهم جعلها اثنين، وهكذا، وكل يترتب عليه شيء غير الآخر. قال والكافر. وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر. قال ومن تلزم المزكي، نقف هنا ولا نكمل. طيب، ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين، ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلا. طيب، الله المستعان. نريد أن ننتهي من هذا الفصل الآن، والعوض على الله، والعوض على الله. طيب، يتكلم الآن على من لا يجوز دفع الزكاة إليه. بعد أن عرفت الأصناف الثمانية نريد أن نعرف من لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال وخمسة لا يجوز إلى آخره، غرضه بذلك الإشارة إلى شروط من يدفع إليه الزكاة. من تدفع، ويجوز لغة يدفع، لكن النسخة القديمة المحررة المدققة مكتوب فيها بالتاء تدفع. الغني بمال أو كسب، خمسة لا يجوز إعطاؤهم الزكاة أو دفعها إليهم. الغني بمال أو كسب، غني بمال أو كسب أي بكل منهما، غني بمال وبكسب معا، أو بهما معا، أي بكل منهما أو بهما معا. بكل منهما يشمل اثنين، غني بمال والغني بكسب، أو بهما معا، يعني غني بالاثنين، يعني واحد غني إما بمال فقط، واحد غني بكسب فقط، والثالث غني بهما معا. إذن فأو بين قوسين مانعة خلو تجوز الجمع، فأو بين قوسين في هذا النص مانعة خلو تجوز الجمع، يعني الغني بمال وكسب معا تجوز الجمع، تجوز الجمع يعني يجوز أن يكون غنيا بالاثنين معا أو بأحدهما، لكن الممنوع أن يكون خاليا من الاثنين معا، لأنه لا يكون غنيا إلا بمال أو بكسب، فلا يجوز أن يكون غنيا لا بمال ولا بكسب. هيكون غني بإيه إن شاء الله؟ الفقه، الغني في الفقه يعني. أما الغني عند الصوفية والفقراء هو الغني بالله سبحانه وتعالى، لا بالمال ولا بالمنون ولا بهذه الأشياء، لكن الغني بالمصطلح الفقهي هو الغني إما بمال أو بكسب أو بهما معا. فأو مانعة خلو تجوز الجمع، في حد مش فاهم؟ فأو مانعة خلو تجوز الجمع. ها، وهذا قسم واحد على النسخة التي فيها والكافر. قلنا في نسختان، نسخة والكافر ونسخة ولا تصح للكافر. فعلى النسخة التي فيها والكافر يبقى الغني بمال أو كسب ده قسم واحد، أما على النسخة الثانية فهنقسمها إلى قسمين، الغني بمال قسم والغني بكسب قسم. أما على النسخة التي فيها ولا تصح للكافر بين قوسين يعني، فيجعل الغني بمال قسما والغني بكسب قسما، لأن قوله على هذه النسخة ولا تصح للكافر بين قوسين جملة مستأنفة، فلا تتم الخمسة إلا بما ذكر. فائدة، اختلف هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر. استطرادة لطيفة تذكر في كتب الرقائق، منها كتاب عادة الصابرين وذخيرة الشاكرين للشيخ ابن القيم رحمه الله وغيرها طبعا من الكتب. من أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ خلاف كبير عند العلماء. اختلف هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر، والمعتمد أن الغني الشاكر أفضل خلافا للبلقيني خلافه، ولا ينافيه ما ورد من دخول الفقراء الجنة. يعني لو اعترض معترض أو ادعى مدع أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر لما ورد من أن الفقراء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة قبل أغنيائها 500 عام، فكيف نرد على ذلك؟ قال ولا ينافيه ما ورد، لا ينافيه يعني لا ينافي المعتمد، ضمير يعود على المعتمد، ولا ينافيه أي لا ينافي المعتمد ما ورد من دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء من يوم من أيام الآخرة. ليه لا ينافي؟ لأنه ده تعليل لإيه، للنفي ولا للمنفي؟ لأنه تعليل للنفي ولا للمنفي؟ نعم. لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، تعليل للنفي ولا للمنفي؟ نعم للمنفي. غلط، تعليل للنفي. لا ينافيه ما ورد من دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء من يوم من أيام الآخرة، لأنه تعليل للنفي، لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل. طيب، يبقى الفقراء الأمة المباركة يدخلون الجنة قبل أغنيائها 500 عام. هل هذا معناه أن الذي تأخر 500 عام هم الأغنياء مفضولون في هذا؟ لا، قد يوجد في هؤلاء المتأخرين من هو أفضل من المتقدمين، لا مانع، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت خشخشة بلال قبلي في الجنة، قبلي في الجنة. إيه ده؟ يعني بلال أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام فارغ، بل النبي أفضل من بلال، لأنه يوجد في المفضول في هذا الأمر، في هذا الأمر ما ليس في الفاضل. طيب، نعم، يعني مش قد عمل أصل برد على رفع حاجبيه إلى أعلى هكذا، لأنه لا يعني لا يصح أن تقدم على النبي أحد من نص الحديث، لكن تقدمه لا يعني فضله، تقدمه حديث القاعدة بتقول لنا كده، التقدم لا يعني مطلق الفضل، التقدم لا يعني مطلق الفضل. نقول مثلا الرجال أفضل من النساء، مطلقا ما بعض النساء أفضل من مئات الرجال. قال والعبد، الشخص الثاني أو الممنوع الثاني من أخذ الزكاة العبد، والعبد أي غير المكاتب لغير المزكي، أي غير المكاتب لغير المزكي بقرينة ما مر علينا أن المزكي لا يعطي مكاتبه، فلا حق في الزكاة لمن به رق غير المكاتب السابق. لا يمكن أن نعطي الزكاة لمن به رق إلا في حالة واحدة، أن نعطي المكاتب لغير المزكي، أن يعطي المزكي مكاتبا غير مكاتبه. مر علينا هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الصنف الثالث بنو هاشم وبنو المطلب، والمراد بالبنين بنو هاشم يعني الذكور يعني بس؟ لا، قال ما يشمل البنات، المراد بالبنين ما يشمل البنات كما يقول الله تعالى وله المثل الأعلى في قوله وفي فعله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. طب المؤمنات داخلون أو داخلات؟ فالنساء شقائق الرجال. بنو هاشم وبنو المطلب المراد بالبنين ما يشمل البنات، ففيه تغليب. يبقى ده يسمى ايه في اللغة؟ تغليبا، يسمى تغليبا. الأبوان غلب الأب على الأم، العمران غلب عمر على أبي بكر. طيب، فلا يجوز دفع الزكاة لهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام على آله. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم. يبقى الحديث انتهى عند قوله صلى الله عليه وسلم: أو يغنيكم، فيقول الشاء المحشي: أو هنا بمعنى بل. النص الحديث: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أو هنا بمعنى بل، أو للإضراب، أو هنا بمعنى بل. مرة أخرى، حد لي أي سؤال؟ نعم. شيئا هنا مكتوبة لهذا الكل ثالث درس، لكن هي على نبرة في الرسم، الحديث تعالى على نبرة. لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا. أهل البيت منصوبة لي وجيه محمود بن الشربيني، نعم، مضاف إليه، منصوب لأنه مضاف إليه، مضاف إليه مكسور، كسرت رقبتك إن شاء الله، مضاف إليه مكسور يبقى كسرت رقبتك، لأن المكسور بناء والمضاف إليه معرب، فأنت أدخلت الحابلة في النابل وخلطت الماء بالتراب أو اللبن بالتراب فأفسدتهما، خلط الماء بالتراب فأفسدهما. كيف أفسد الاثنين يا دكتورة محمد؟ خلط الماء خلط اللبن بالتراب فأفسدهما. كيف أفسدهما؟ خلط الماء اللبن بالتراب فأفسدهما. مفيش لبن، مفيش ماء، خلط الماء، عفوا، خلط اللبن بالتراب فأفسدهما. كيف أفسدهما؟ ممتاز. واللبن؟ ممتاز، معك كتاب نحو. خلاص، يبقى انت خلطت الايه؟ اللبن بالتراب، لان المضاف اليه معرب مجرور مش مكسور. مكسور دي علامه ايه يا وجيه؟ علامه بناء. مجرور علامه ايه؟ اعراب. واحنا الان بنتكلم على منصوب، بنقول اهلا، فبنقول ليه منصوبه كده؟ لا احل لك، لا احل لكم اهل البيت، منصوبه ليه اهلا يا حمزه؟ نعم نعم. سؤال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا. أهل منصوبة ليه؟ منصوبة على النداء يعني. في توجيه آخر صح، إعراب صحيح. في توجيه آخر؟ نعم، مفعول به؟ لا، تراجعت. في إعراب آخر؟ في توجيه آخر؟ منصوب على الاختصاص، أخص أهل البيت، على النداء أو على الاختصاص. لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم. طيب، سواء منعوا إلى آخره. ونقل عن الاستخري أو الاستخري القول بجواز صرف الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس، أخذا من قوله في الحديث: إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. يكفيكم بفتح الياء، يغنيكم بضم الياء. ليه؟ لأن يكفي من كفى الثلاث، ويغني من أغنى الرباعي. والفعل إذا لم يكن ثلاثيا في الماضي، إذا لم يكن رباعيا في الماضي يبقى مفتوح الياء في المضارع، مفتوح حرف المضارع. الفعل إذا لم يكن رباعيا في الماضي يبقى حرف المضارع مفتوح، يعني ثلاثيا خماسيا ثلاثيا يبقى حرف المضارع مفتوح. إذا كان رباعيا في الماضي يضم حرف المضارع. إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم لأنه من كفى الثلاثي، أو يغنيكم لأنه من أغنى الرباع. فإنه يؤخذ منه لما قال بقى في الحديث عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لو لما قال إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم دل ذلك على أنه لو لم يكفيهم خمس الخمس يبقى يأخذون من الزكاة، بمفهوم المخالفة يعني. قال فإنه يؤخذ منه، يعني بمفهوم المخالفة، أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس. إذا ده قول مين؟ للصخري. قول للصخري أنهم إذا لم يأخذوا حقهم من الغنيمة يبقى لهم أن يأخذوا من الزكاة. لكن الجمهور، جمهور الشافعية، فرضوا القول بالتحريم، قالوا حتى ولو منعوا حقهم من خمس الخمس لا يأخذون من الزكاة. ثم قال ولا بأس بتقليد الصخري في قوله الآن، يعني لا بأس الآن، لا بأس بتقليد الصخري في قوله الآن. الآن ده ظرف متعلق بإيه؟ متعلق نعم متعلق بإيه؟ شوف لو قرأت العبارة على ظاهرها يبقى الكلام فيه لخبطة. يقول إيه؟ تعرف معنى التعلق إن التعلق ده في غاية الأهمية، تعلق الظرف أو الجر والمجرور. قال ولا بأس بتقليد الاستقري في قوله الآن. في قوله الآن ممكن يحتمل كده على ظاهر اللفظ، في قوله الآن يعني عندما قال الآن، في قوله الآن تعلق بقول بمصدر. وهل هذا كلام صحيح؟ والصخري معانا الآن بيتكلم، الصخري مات وسبع موت رحمه الله، يبقى مش بيتكلم الآن، يبقى الظرف لا يتعلق بقوله بالمصدر، وال بيتعلق بإيه؟ بيتعلق بما نعم قول وقت زمان الشيخ البابوني غلط، بيتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. احنا بنتكلم على بيتعلق بايه؟ بفعل او ما يشبه الفعل. معنى في الجمله اكثر من فعل، معنى في الجمله اكثر ما يشبه، اكثر من ما يشبه الفعل. يتعلق بايها؟ كلام في كده المساله عشان تجيب عليها فهمها. عندنا قاعده بتقول ان الظرف او الجر والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل او ما يشبه الفعل، وعندنا في الجمله اكثر من فعل، فيتعلق بأي فعل في الجملة ولا بفعل لائق يتم به المعنى؟ هو الكلام في كده. فبيقول معنا الآن لا بأس بتقليد الصخري في قوله الآن، فمعنى ممكن يتعلق بمصدر اللي هو قول، يعني بيشبه الفعل، قول ده مصدر قال. هل بيتعلق به؟ لو وجدنا، لو جربنا نجد الكلام فاسدا، لأن الصخري لا يقول شيئا الآن، لكن نعم لا بأس الآن، لا بأس الآن، أو لا بأس كائن الآن، إذا يتعلق ببأس على أنه مصدر، أو يتعلق بمحذوف متعلق ببأس، لا بأس كائن الآن. يعني كل المسألة بننبه سيادتك على إن الظرف أو الجر والمجرور يتعلق بفعل أو مش بالفعل لائق. نعم. لا بأس بتقليد السخري الآن في قوله، ممكن يتعلق بتقليد، ممكن يتعلق بتقليد، ممكن يتعلق ببأس، ممكن يتعلق بمحذوف متعلق ببأ، كل ده جائز. لكن الممنوع ان يتعلق بقوله، رغم ان هو اقرب المتعلقات به، ورغم انه مصدر صالح للتعلق، الا انه لا يصح معه الكلام. بس ولا بأس بتقليد الاستقري الان في قوله، او في قوله الان ليه؟ يعني هياخذ القول خلاف الجمهور. ليه؟ قال لانهم لا قال لاحتياجهم، لأنه الآن محتاجون، فكيف ينفقون على أنفسهم لو منعناهم من الزكاة وهم محتاجون؟ فماذا يفعلون؟ نجعل أهل البيت يزحزون. قال وكان شيخنا رحمه الله يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم. خلاص، يبقى المتأخرون من الشافعية كما قال الشيخ علي حفظه الله كان يقول لنا هذا، أن متأخر الشافعية يقولون بجواز أخذ أهل البيت من الزكاة. قال وكذا عتاقهم، أي لخبر مولى القول منهم، يبقى لا أهل لا بنو هاشم ولا بنو المطلب يأخذون من الزكاة، ولا عتاقهم يعني محرريهم، يعني إيه؟ يعني محرريهم، يعني من حررهم أهل البيت، كانوا عبيدا عند أهل البيت بني هاشم وبني المطلب فحرروهم، حتى هؤلاء لأنهم تعلقوا بأزيال بيت النبوة لا يأخذون، يعني تشرفوا وارتفعوا بكونهم عبيدا لأهل البيت، فنالهم من شرف أهل البيت فلم يأخذوا من أوساخ الناس وهي الزكاة. قال الدليل على ذلك لخبر، يعني لحديث مولى القول منهم، مولى القول منهم يعني يأخذ حكمهم. وقوله لا يجوز دفع الزكاة إليهم يعني لا يجوز إلى آخره، كالتفسير للمراد من التشبيه، كالتفسير للمراد من التشبيه. فين التشبيه محمد حسنين؟ فين التشبيه؟ هو الكتاب اللي معاك ده بتاع مين؟ بتاعك انت ولا بتاع اخيك؟ بتاع كنتوا الاثنين؟ اشتركتم فيه يعني اشتركتم؟ مش فاهم، رد علي، الكتاب بتاع مين؟ بتاعك انت؟ فين كتابك؟ مش فهمتش كده معناها ايه؟ معاكش يعني الان ولا معاكش خالص يعني ولا في البيت حتى؟ أنا سألتك سؤالا لم تجب عليه، وأنا هذا يغيظني أيما غيظ. معك هنا ولا في البيت؟ لا هنا ولا في البيت. لا هنا، يبقى مش في البيت. يعني أنت لا تملك نسخة، فلماذا؟ اكتفاء بنسخة صديقك. لا، هكذا يكون طلب العلم. هنعمل جمعية نجيب كتاب وما نقراش في كتب الآخرين، عشان أنت محتاج تسجل على الكتاب ملاحظاتك الشخصية. والآن هو ما كانش بيقرأ، لو سمحت اشتري نسخة. خلاص، ما دمت مواظبا، أما لو كنت يعني تأتي للبركة فقط مفيش مانع، يعني نحن نتبرك بك، لكن الآن أنت من طلبة العلم فاحصل على النسخة. لابد أن طلب العلم من نسخة من كتاب يدون فيه ملاحظاته ويراجع فيه ويتركه لأولاده وأحفاده وطلبته من بعد، وأنت لست أقل من ذلك. طيب، الشيخ محمد حسنين النائم يقول وقوله لا يجوز إلى آخره كالتفسير للمراد من التشبيه، أين التشبيه؟ نعم، أين التشبيه؟ غيرك كذا، ثلاثة كلام جزئين، كذا تشبيه في قوله كذا، كذا يعني كهذا عتاقهم أو عتاقهم على النسخة الأخرى، أنها نسختان، كذا عتاقهم أو عتاقهم، التشبيه في قوله كذا كاف التشبيه. يبقى لما بيقول لا يجوز دفع الزكاة إليهم تفسير لهذا التشبيه، يعني كان يمكن الاستغناء عنه لأنه فهم من التشبيه، لكنه أراد أن يزيد الأمر إيضاحا ففسره بقوله لا يجوز دفع الزكاة إليهم يعني إلى العتقاء، كلام فهم من مجرد التشبيه، وكذا عتاقهم يعني لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فزاد الأمر وضوحا وقال لا يجوز دفع الزكاة إليه. فقال كالتفسيري للمراد من التشبيه، فالمعنى أن عتاقهم مثل القديمة إيه؟ فالمعنى أن عتاقهم مثلهم في عدم جواز دفع الزكاة إليهم. قال والعتق بفتح العين وتكون التاء جمع عتيق، كمرضى جمع مريض، أو بضم العين وفتح التاء يبقى عتقاؤهم جمع عتيق، أيضا ككرماء جمع كريم. يبقى حتى مش عتاقهم بل عتاقهم، عتاقهم يعني جعل الجمع عتاقهم. يبقى في معنى إما نقول عتاقهم أو عتقاؤهم. قال ويجوز لكل منهم أي من بني هاشم وبني المطلب وكذا عتاقهم أو عتقاؤهم أخذ صدقة التطوع، أي الصدقة المتطوع بها. فالممتنع عليهم إنما هو أخذ الصدقة الواجبة دون المندوبة. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمتنع عليه كل من الصدقة الواجبة والمندوبة. ليه؟ لأنها لا تليق بمقامه الشريف السني، السني من عنده. يبقى أهل البيت والعتقاء يجوز لهم أخذ الصدقة، صدقة التطوع، على حين ولا يجوز لهم أخذ الزكاة، الزكاة الواجبة، على حين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له الشيئات. وأما للنبي، وأما النبي نص عليه، وأما النبي. طيب في أول هذه الفقرة يقول وقوله أخذ صدقة التطوع أي الصدقة المتطوع بها. لماذا قال هذا؟ أي الصدقة المتطوع بها. لماذا قال هذا؟ نعم هو شرح، ما هو خلاص الماتن أو الشارح يقول صدقة التطوع، فجاء المحشي وأضاف شيئا فقال أي الصدقة المتطوع بها. يعني أنا مش بشرح، مش بطلب الشرح ده، أنا بقول افهم السؤال عشان تعرف تجيب. لو سمحت دي من مهمات الفكر، لا تجب على غير السؤال ولا تجب قبل أن تفهم السؤال. فأنا لا أطلب الشرح، لا أنا بطلب إيه الفرق بين كلام الشارح وكلام المحشي. الشارح بيقول يجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع، قال إيه؟ صدقة التطوع. فالمحشي الشيخ البيجوري قال أي الصدقة المتطوع بها، بيفسر أي، بيخلي صدقة التطوع ديت محتاجة لتفسير. بفسرها بإيه يا شيخ بيجوري؟ قال بفسرها بقولي أي الصدقة المتطوع بها. فما الفرق بينهما؟ افهم السؤال عشان تعرف تجيب. ايه هو المصدر؟ التطوع. جدع، احسنت، ممتاز، اهو ده واحد فاهم. الشيخ الشارح ابن قاسم صرخة التطوع، التطوع ده ايه؟ مصدر تطوع، يتطوع تطوعا. صرخة التطوع كلام لا يفهم، فإذا أردت أن تفهمه لابد أن تفهمه بأن تجعل المصدر في قوة أو بمعنى الاسم المفعول. الصدقة موصوفة بأنها متطوع بها، لكن صدقة التطوع لوحدها كده كلام لا يفهم. طب لماذا نحن نفهمها؟ لأنه صار مفهوما بالتكرار. لكن لو أتيت لواحد عربي لا يفهم الشريعة ولا غفل عن الشريعة، لم تتكرر عليه هذه المصطلحات والألفاظ، صدقة التطوع كلام غير مفهوم، يقول لك يعني ايه؟ معربي يقول لك يعني ماذا تقصد؟ تقول له اقصد بها الصدقة المتطوع بها، يعني اقصد من المصدر انه بمعنى اسم المفعول. فهذه هي الإجابة بعد أن عرفنا السؤال. وعلى هذا فاشدك، افهم السؤال وتأنى ثم أجب. يبقى الواحد منا يدخل الامتحان ويخرج يقول أنا أجبت على كل الأسئلة وأخذ 100% ويخرج إلى نفسه واحد ضعيف جدا. ليه؟ لأنه ما فهمش السؤال وأجاب على غير المطلوب. طيب، في سؤال إلى هنا. قال على وقوله على المشهور يجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع على المشهور، قال هو المعتمد. ولعل مقابله اللي هو بيقول أنه لا يجوز أخذ صدقة التطوع لأهل البيت يأخذ بعموم الحديثين السابقين، عموم الحديثين، لأن الحديثين يقولان لا نأخذ الصدقة. الصدقة هنا عامة تشمل التطوع وتشمل الواجبة، فالقول الخلاف المشهور مقابل المشهور أخذ بعموم الأثرين بعموم الحديثين، لكن الصواب المعتمد أنه خاص بالزكاة أو بصدقة الفريضة. وعلى الأول الذي يقول أنه يجوز لهم أخذ صدقة التطوع، فهما أي الحديثان محمولان على الواجبة، محمولان على الواجبة أي على الصدقة الواجبة. في حد لي سؤال؟ والكافر، آخر واحد، والكافر أي لقوله الكافر لا يأخذ من الزكاة. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من أغنياء المسلمين ترد على فقراء المسلمين. إذن لا مدخل للكفار في لا أخذ الزكاة ولا إعطاء الزكاة. قال أي المسلمين، بفسر الضمير فقرائهم أي فقراء المسلمين، فلا حق للكافر فيها. نعم نعم، ده إيه؟ استدراك، أحسنتم. نعم استدراك. نعم، الكيال والزمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم، يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل. كونهم ولا أخر؟ لأن ذلك أجرة لا زكاة. يقول لي ممكن يتصور ان الكافر يأخذ الزكاة. قلت له صور كده، قال في صورة ما لو كان حمالا كافرا من العاملين، او كان مناديا كافرا، او كان كيالا كافرا. العامل على الزكاة هو من يجمع الزكاة ويشيل الزكاة ويحمل الزكاة وينادي على المزكين وينادي على المستحقين. هذا العامل لو كان كافرا سيأخذ من الزكاة، لأنه يأخذ من سهم العامل على شكل أجرة، لأن العامل لا يأخذ الزكاة في صورة الزكاة إنما هي في صورة أجرة. فهذا أجير كافر، كيال، حمال، مناد، حافظ، يعني يحفظ، يعني يخزن الزكاة. كل هؤلاء لو كانوا كفارا أخذوا من سهم الزكاة، من سهم العاملين على الزكاة، وهم كفار، لأن ذلك تعليل، لأن ذلك أجر لا زكاة. قال وفي بعض النسخ ولا تصح للكافر. وعلى هذه النسخة اللي هي الثانية تكون الجملة مستأنفة، يعني جملة جديدة مش معطوفة، وتكون الخمسة قد كملت بعد الغني بمال بعد، عفوا، وتكون الخمسة قد كملت بعد الغني بمال واحدا والغني بكسب واحدا. لا لا، والغني واحدا. لو اخذنا بالنسخة الثانية اللي هي لا تصح للكافر، يبقى دي جملة مستأنفة، وما قبله قد تمت الخمسة، ولا بد بقى ان نجعل الخمسة تقسم تقسيما جديدا، فنقول الغني بمال واحد والغني بكسب الثاني. خلاص، في حد بيه سؤال؟ حد مش فاهم؟ من عدل الخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، الغني والمال أو كسب، ده واحد ولا اثنين؟ لو كانت النسخة بتاعة والكافر يبقى الكافر ده رقم خمسة، يبقى هنخليهم الاثنين دول واحد. لو كانت الكافر جملة مستأنفة في حالة النسخة الثانية اللي هي ولا تصح للكافر، يبقى اللي فات دول خمسة، يبقى لازم نقسم الغني بمال وكسب إلى اثنين. طريقة في العد والناتج واحد، طريقة في العد فقط على اختلاف النسخ، لكن الناتج واحد، مفيش خلاف في الحقيقة، ده خلاف ظاهري فقط نتيجة اختلاف النسخ، لكن المضمون واحد. حد مش فاهم؟ وتكون الخمسة قد كملت بعد الغني بمال واحدا والغني بكسب واحدا. وعلى النسخة الأولى اللي هي والكافر بعد الغني مطلقا قسما واحدا، الغني مطلقا اللي هو بمال أو كسب هنخليه كله قسم واحد. وتتم الخمسة بالكافر، الكافر ده خامس خمسة، فيكون هو الخامس كما مر. طيب نقرا على الهامش اخر شيء في هذا الباب المبارك. قال ولا، احنا قرانا هذا، نقرا المحشي على طول. ومن تلزم الى اخره، من مبتدا، من بين قوسين مبتدا، من مبتدا، من تلزم المزكي نفقته لا يدفعها، لا يدفعها إليهم إلى آخره خبر. والجملة مستأنفة يعني كلام جديد، مستأنفة يعني إيه؟ كلام جديد يعني غير معطوف على ما قبله، يعني الواو دي واو استئناف. وجعله الشيخ الخطيب قسما من الخمسة، الشيخ الخطيب جعل شيء، جعل من تلزم المزكية نفقته ده واحد من الخمسة الذين لا تصح أو لا يصح دفع الزكاة إليه. طب لو جعله الخامس يبقى فين الاربعه للسابقين؟ هنضطر بقى نقول ان الغني بمال او كسب ده رقم واحد، والعبد رقم اثنين، وبنو هاشم وبنو المطلب مع بعض رقم ثلاثة، والكافر رقم اربعة، والذي تلزم المزكية نفقته رقم خمس، وفي النهاية المضمون واحد وطريقة مختلفة في العدد، لأن المضمون والمعنى واحد. قال وجعله الشيخ الخطيب، جعله الضمير يعود على إيه؟ جعله اللي هو من تلزم المزكية نفقته، جعله الشيخ الخطيب يعني في الإقناع شرح متن أبي شجاع، جعله قسما من الخمسة لكونه جعل بني هاشم وبني المطلب قسما واحدا. من تلزم المزكية، المزكي مفعول مقدم ليس بقيد، لأن المكفي بنفقة غيره لا يجوز دفع الزكاة إليه سواء كانت نفقته لازمة للمزكي أو لغيره. ولذلك قلنا فيما تقدم ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد، طالما أنه مكفي بنفقة غيره من قريب أو زوج أو سيد فهو غني، لا يطلق عليه لا فقير ولا مسكين، وبالتالي لا يستحق الزكاة. قال لأنه غير محتاج، كمكتسب كل يوم قدر كفايته، شخص ما ليس عنده شيء لكنه قادر على أن يكتسب في كل يوم قدر كفايته فلا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يستحق الزكاة. قال فلو حذف المزكي لكان أخطر وأشمل، يعني يقول حق الشيخ الماتن أبي شجاع أن يقول ومن تلزم نفقته لا يدفعها يعني إليه، ويشيل كلمة المزكي دي، لأنه سواء كان تلزم المزكي أو تلزم غير المزكي فهو مكفي بشخص ما، كفي بشخص ما بالمزكي، بقريب، بسيد، بزوج، يبقى خلاص هذا مكفي ولا يعطى من الزكاة. في حد ليه سؤال إلى هنا في كلام مش مفهوم؟ نفقته ومن تلزم المزكية نفقته، ده الفاعل المؤخر، أفرد الضمير هنا نظرا للفظ من، وجمعه في إليهم بين قوسين نظرا لمعناها، وبيقول إيه؟ ومن تلزم المزكية نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم. من ده اسم موصول عام، عام يعني يشمل المفرد والمثنى والجمع، مذكر والمؤنث يصلح لكل واحد من هذا، يعني يكون بمعنى الذي ويكون بمعنى الذين. فقال ومن تلزم المزكي نفقته، الضمير يعود على من باعتبار اللفظ، لأن من في لفظها مفرد وفي معناها هنا جمع لأنها بمعنى الذين. أصل الكلام الذين تلزم المزكية نفقتهم لا يدفعها أي الزكاة إليهم. يبقى مرة أفرد فقال نفقته وعاد الضمير على لفظ من، ومرة قال إليهم وعاد الضمير على معنى من. في حد فاهم حاجة؟ حد مش فاهم؟ محمود بن الشربيني مش فاهم؟ قال تعالى ومنهم من يستمع إليك، ومرة قال في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك. منهم من يستمع، منهم ذو الجماعة من الكفار أو من المنافقين، منهم جماعه، من ده لفظ اسم موصول يقصد به الجماعة لكنه لفظ مفرد، لفظ مفرد في في في لفظه مفرد ويعود على جماعة. ينفع أرجع له الضمير باعتبار لفظه فأرجع الضمير بالمفرد، وينفع أرجعه باعتبار معناه أنه بيدل على جمع فأرجعه بالجمع. فقال تعالى في سورة الأنعام اللي هي السابقة منهم من يستمعوا، قالش يستمعون رغم أنهم جماعة، ليه؟ باعتبار لفظ من، من لفظ المفرد. سورة يونس قال برضو نفس الحكاية منهم من يستمعون، يبقى واو الجماعة اللي بتعود على من التي بمعنى الجماعة، فعاد الضمير على من مرة بالمفرد باعتبار اللفظ مرة بالجمع باعتبار المعنى. هنا نفس الشيء، من هنا لفظ مفرد مقصود به الجماعة، فإذا عاد الضمير عليه على لفظه عاده بالمفرد فقال نفقته، ولما عاد عليه باعتبار المعنى عاد بالجمع فقال إليهم. كده مفهوم؟ الحمد لله. قال في حد مش فاهم؟ والله في حد مش فاهم؟ لا تتحرج. وقوله نفقته أفرد الضمير هنا نظرا للفظ من بين قوسين، وجمعه في إليهم بين قوسين نظرا لمعناها. لا يجوز دفعها إليهم أي ولا يجزئ أيضا، يبقى من تلزم المزكي نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه ولا تجزئ. ومعنيان مختلفان ولا هو معنى واحد؟ معنيان مختلفان. إزاي يعني؟ لا يجوز دفعها إليهم ولا يجزئ أيضا، يعني ده معنى آخر. فإيه المعنيان؟ بيقول لي من تلزم ابني مثلا، من تلزم المزكي نفقته ابني الفقير، أبي الفقير، أمي الفقيرة، امرأتي الفقيرة، حتى لو كانت غنية امرأتي يجب نفقته علي حتى لو كانت غنية. يبقى ابني، حفيدي، أبي، جدي، أصول والفروع، زوجتي حتى لو كانت غنية، عبدي، تلزمني نفقته. لا يجوز أن أدفع الزكاة إلى هؤلاء، الأصول والفروع، الفقراء، الزوجة غنية أو فقيرة، العبد أصلا لا يوصف بغنى ولا فقر لأنه هو ماله لسيده. لا تلزم المزكي نفقته، لا تلزم المزكي نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليه. قال ولا تجزئ أيضا. صح كده، لا يجوز بمعنى أنها يحرم، خد بالك، لا يجوز يعني يحرم، مقابل عدم يعني مقابل الجواز المنع وهو الحرمة. لا يجوز يعني يحرم دفعها إليه باعتبارها زكاة يعني. ولا يجوز يعني طب لو فعل الإثم ودفعها إليهم هل تجزئ وتسقط عنه الزكاة وتخلو ذمته؟ لا. يبقى معنيان مختلفان ولا مش معنيان مختلفان؟ يعني ممكن إنسان يفعل الحرام ويترتب عليه الأثر، كما لو باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو من أهلها، يعني مقيم رجل صحيح غير مريض وباع بعد الأذان الثاني من نداء يعني الثاني من يوم الجمعة، أثم وصح بيعه يعني ترتبت عليه الآثار وانتقلت الملكية. لكن هنا لو دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته أصوله أو فروعه زكته عبده حرم عليه ولا تترتب الآثار، يعني نقول له كما لو كنت لم تدفع، يبقى تقع صدقة ولا كده هدية ولكن لا تكون زكاة، ويجب عليك مرة أخرى إخراج الزكاة. يبقى معنيان مختلفان، يحرم عليه أن يعطي الزكاة لهؤلاء ولا تجزئ. نعم. الشورى اللي ممكن يحرم فيها عليه ولكن تجزئ، أن يخرج الزكاة عن محلها، أن يخرج المالك الزكاة عن بلدته هنا فيدفعها لغير أهل البلد فرعون السكين، وهو عنده جديد فرعون السكين، فهذه الشورى أجزأت دفع الزكاة والتي حرم عليها. صحيح؟ صحيح. ولا يجوز دفعها إليهم. قال أي ولا يجزئ أيضا، في حد مش فاهم؟ والظاهر عود الضمير في إليهم إلى من تلزم المزكية نفقتهم. نعم طب خلاص بعد الدرس. قال وإنما جمعه إليهم، قال إليهم ما قالش إليه، نظرا لمعناها كما علمته آنفا، كلام مكرر. ويحتمل على بعد عوده على الخمسة المتقدمة بجعل من تلزم المزكية نفقته واحدا منها كما جرى عليه الشيخ الخطيب، وهذا بعيد بعيد يعني مش ممنوع، محتمل ولكنه فيه بعد. قال انتبه بقى، كلام لطيف وجميل جدا. ومن تلزم المزكية نفقته لا يدفعها أي الزكاة إليهم باسم الفقراء والمساكين. فقال المحشي وقوله باسم الفقراء والمساكين أي باعتبار كونهم يسمون باسم الفقراء والمساكين، فعدم تسميتهم باسم الفقراء والمساكين لغناهم بنفقته عليهم، وبدم تلزمه نفقتهم صاروا أغنياء بنفقته عليهم بلزوم نفقته عليهم. قال وهذا قيد خرج به دفعها إليهم باسم غير الفقراء والمساكين من بقية الأصناف إذا كانوا منهم، كما أشار إليه الشارح بقوله ويجوز دفعها إليهم باسم كونهم غزاة أو غارمين مثلا. المحشي قال أي أو عاملين أو مؤلفين أو مسافرين أبناء سبيل، يعني يبقى ابني حفيدي أبي أمي جدي جدتي أصول الفروع زوجتي عبدي، هؤلاء الذين تلزمني نفقتهم يجوز أن أعطيهم من مال الزكاة باعتبار كونهم غزاة، باعتبار كونهم غارمين، باعتبار كونهم مسافرين. الممنوع هو أن أعطيهم باعتبار كونهم فقراء أو مساكين، لأن فقرهم ومسكنتهم قد زالت بغناهم بي، غناهم بلزوم نفقتهم علي، لما ألزمتني الشريعة بالإنفاق عليهم اغتنوا، اغتنوا يعني زال عنهم الفقر والمسكنة. لكنك رأيت أن الغازي يأخذه لو كان غنيا، وابن السبيل يأخذه ولو كان غنيا، والغارم يأخذه ولو كان غنيا، فكل هؤلاء يأخذون مني رغم أن نفقتهم واجبة علي، فلا يأخذون باعتبار الفقر والمسكنة وإنما يأخذون باعتبارات أخرى. فمثلا زوجتي استدانت وجاء وقت الدفع الدين ولم تجد عندها ما تدفع به الدين، يجوز أن أعطيها من زكاتي عن الدين. خلاص أخذت الزكاة وذهبت لتعطي الدائن، فالدائن قال لها قد أسقطت الدين عفوت عنك، ترجع الزكاة مرة أخرى إلي لأعطيها، أو للمستحق يعني لأعطيها لمستحق غيره، لأنك قد عرفت أن الغازي إن بقي شيء من زكاة لم ينفقها في غزوه أرجعها مرة أخرى إلى المستحقين، أو لم ينفقها أصلا أرجعها إلى المستحقين، لأنهم أعطوا لمعنى معين. خلاص يبقى في فرق بين الفقراء والمساكين وبين غيرهم. في الآخر قال نعم استدراك، المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة، المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة. خلاص لأن الجنود الأصل فيهم أن يكونوا من الرجال، وكذلك العمال الأصل فيهم أن يكونوا